من جوامع كلم المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونحن نحب في هذه الساعة الطيبة المباركة من يوم الجمعة أن نقرأ هذا الكلام الطيب وأن نتدبره لكي نعمل به، لا لكي يكون حجة علينا، فإن العلم إما حجة لك أو حجة عليك فاحذر. فالعلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. أما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم، وأما العلم الذي في القلب يعني استقر في القلب فاعتقده القلب وانقاد له والتزم بأحكامه ففاض على الجوارح بالعمل الموافق لما اعتقده الإنسان بقلبه، فهذا هو العمل النافع، العمل النافع الذي استقر في القلب فعمل به الإنسان. أما الذي وصل إلى الأذن فلم يتجاوزها فهذا يصبح حجة على ابن آدم، سلمنا الله وإياكم. وندعوه من كل قلوبنا سبحانه وتعالى أن يفيض علينا بالعلم النافع الذي يكون حجة لنا لا حجة علينا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب. وتأتينا هذه الجملة في بيان صفة من صفات الله واسم من أسمائه سبحانه وتعالى. والطيب ضد الخبيث، ربنا سبحانه وتعالى طيب، فربنا منزه عن النقص، منزه عن العبث، منزه سبحانه وتعالى عن أي شيء رديء، ولذلك سمي بالقدوس، والقدوس هو المنزه عن النقص، المنزه عن العبث، المنزه عن الصاحبة والولد، المنزه عن كل ما يعتريه النقص والرداءة. طيب في ذاته، طيب في أسمائه الحسنى، طيب في صفاته العليا، طيب في أفعاله المجيدة، طيب في أحكامه الكونية وأحكامه التشريعية، لا يصل إلى صفة من صفاته ولا فعل من أفعاله ولا كلامه سبحانه وتعالى أي شيء من نقص أو أي شيء من رداءة أو أي شيء من خبث. ولذلك أحب سبحانه وتعالى عباده الطيبين وأمرنا أن نكون طيبين، وقسم النفوس إلى نفوس طيبة ونفوس خبيثة، وقال سبحانه: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، فجعل الجنة دار الطيبين. ولذلك إذا كثر الخبث يركمه ربنا سبحانه وتعالى بعضه على بعض، كما قال عن الخبث أنه يجمع الخبث، يجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فجهنم دار خبيثة للخبيثين وللخبيثات، للأعمال الخبيثة ولأصحابها. ولذلك إن كان في المؤمن الطيب بعض الخبث الذي لم يتنزه منه ولم يتطهر منه بتوبة ولم يفرض عليه رب العالمين برحمته فيطهره، فلقي ربه وفيه شيء من الخبث، يدخل النار من أجل أن تطهر النار خبثه، كما تطهر النار خبث الحديد فيخرج المعدن معدنا نقيا. فإذا طاب وتخلص من الرديء والخبيث حينئذ يكون تكون نفس العبد المؤمن الذي تطهرت خالصة من الخبث يليق بها أن تجاور رب العالمين سبحانه وتعالى في الفردوس وفي دار الطيبين. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذه قاعدة شرعية اجعلوها نصب أعينكم. رب العالمين لا يقبل، لأنه طيب فلا يقبل إلا الطيب، لا يقبل إلا الاعتقاد الطيب. فإن شاب اعتقاداتكم شيء من الخبث فتخلصوا منه. وكيف يعرف الإنسان أن اعتقاده ليس فيه خبث؟ يعرضه على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الميزان الصراط المستقيم الذي أمرنا أن ندعو ربنا وأن نطلب منه في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها، ونقول له اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم أن تكون اعتقاداتك جميع الاعتقادات موافقة لكتاب الله ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم من؟ ليس بفهمي ولا بفهمك ولا بفهم الصحافة ولا بفهم رجال الإعلام ولا بفهم المتكلمين في دين الله بغير سلطان أتاهم، وإنما بفهم من رضي عنهم رب العالمين وقال رضي الله عنهم. لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ورب العالمين رضي عنهم. وأنت حينما تذكر واحدا منهم تقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه العبارة لا تقال هكذا، لا تقال هكذا كلقب أو كلفظ تشريف، وإنما هو منهج مستقيم. هؤلاء هم الذين رضي الله عنهم. جئني برجل أنت موقن أن رب العالمين رضي عنه حتى تأخذ من قوله ومن فهمه. ولذلك لا نأخذ بفهم إلا من رضي الله عز وجل عنهم. وأنت تترضى عنهم حينما تذكر أسماءهم وتقول عائشة رضي الله عنها، عمر رضي الله عنه، وهكذا سائر أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الاعتقاد لا بد أن يكون طيبا، والمقياس الكتاب والسنة، وكذلك الأقوال لا بد وأن تكون طيبة لكي يقبلها الله، إليه يصعد الكلم الطيب. أما الكلم غير الطيب فمآله في الأرض السفلى، لكن لا يصعد إلى الله إلا الطيب في الكلمات والألفاظ. ولذلك كتب ابن تيمية كتابا في الأذكار المأثورة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسماها الكلم الطيب، الكلم الطيب. وكذلك فعل ابن القيم حينما ألف كتابا وفسر فيه شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسماه الوابل الصيب من الكلم الطيب. كذلك الأعمال الطيبة مقياسها وميزانها أن تكون خالصة لله، وأن تكون موافقة لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلا يقبل الله إلا طيبا، والطيب في الاعتقادات وفي الأقوال وفي الأفعال أن يكون بنية خالصة لله، كما قال الله عز وجل في القرآن: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الصلاح مقياس الكتاب والسنة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يرائي بل يجعل العمل خالصا كله لله سبحانه وتعالى، كما قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: العمل الأحسن هو أخلص وأصوبه. فالعمل الخالص الذي يكون ليس فيه شبهة لغير الله، كله لله. أما مقياس الصلاة فهو موافقة الكتاب والسنة المطهرة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهنا يوضح الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا آخر من الأمور الطيبة. ونحن في الأسبوع الماضي أو الجمعة الماضية تحدثنا عن الزكاة وتحدثنا عن الصدقة، وذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا تصدق بعدل تمرة تمرة فقط، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبلها إلا إذا كانت طيبة، فقال من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، يأخذها رب العالمين بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة، يعني مهر صغير تفضل تربيه حتى تكون كالجبل تأتي يوم القيامة وأنت قد تصدقت بتمرة، فقط بشرط أن تكون من كسب طيب، تجدها قد رباها لك رب العالمين وكبرت جدا وأصبحت شيئا عظيما تفيء في ظلاله. إذن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يقبل الله إلا طيبا، الكسب الطيب، فيقول هنا في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، وهذا عام في الاعتقادات والأقوال والأفعال، ولكن الحديث يريد أن يبين أمرا من الأمور المنسية، فيقول وإن الله قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. أرأيتم إلى التشريف، أنتم مأمورون بما أمر به الرسل، فقال الله للمرسلين يا أيها الرسل في سورة المؤمنون كلوا من الطيبات، أمرهم بالأكل من الطيب لا من الخبيث، واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يمن رب العالمين علينا ويأمرنا بالأكل من الطيبات. ولذلك يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فإذا نحن مأمورون بما أمر به رسل الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. ولكن انظروا هنا، الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا لونا من ألوان التفسير، يقول في الآية التي ذكرت في سورة المؤمنون يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ويقول في الآية الأخرى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، لم يقل واعملوا صالحا بل قال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الآيتين، فدل ذلك على أن شكر الله والعمل الصالح، الشكر ليس بالكلام وإنما الشكر بالعمل الصالح، كما قال رب العالمين اعملوا آل داود شكرا، لم يقل قولوا شكرا، بل الشكر بالاعتقاد، الشكر يكون بالقلب والشكر يكون باللسان والشكر يكون بالعمل بالجوارح والأركان، اعملوا لم يقل قولوا، أنتم تقولون فقط شكرا يا رب العالمين، لا، الشكر ليس بالكلام، ليس كلمات تقال، وإنما الشكر منهج عمل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الذي يظن أن الشكر بالكلام هذا ما فهم حقيقة الشكر وقضية الشكر، فالشكر إن أنعم عليك بعلم أن تعمل بهذا العلم ثم أن تصرف النعمة في مرضاة المزدي سبحانه وتعالى، وإذا أنعم عليك بمال أن تنفق المال في مرضاة المنعم سبحانه وتعالى، بهذا يكون الشكر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي حتى تتورم قدماه وسألته السيدة عائشة ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فماذا أو بماذا رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. إذن الرسول يشكر بالعمل، يشكر بأن يقوم ليلا حتى تتورم قدماه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متفرغا، او لم يكن رجلا فارغا، لم يكن رجلا عاطرا بالوراثة، بل كان يعمل صلى الله عليه وسلم اعظم الاعمال، قام ببناء امة عظيمة، ومع ذلك كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. اذا فقول رب العالمين يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، فالشكر يقابل قوله تعالى عن الرسل واعملوا صالحا، فتفسير الشكر بالعمل الصالح. ثم ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر. وقبل ان نتعرض لهذه الفقرة من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، نذكر ما قاله في قضية الطيب هنا. فالمقصود بالطيب الاكل من الطيب، الا تأكل خبيثا، والخبيث محرم علينا، والخبيث قد يكون خبيثا لذاته كأكل الخنزير مثلا او شرب الخمر، او محرما لغيره، ليس محرما لذاته. مال اغزته من اخيك بغير حق لتأكله، هذا المال ليس خبيثا في ذاته، وانما هذا المال حلال، لكنه حلال بالنسبة لاخيك لا لك، فاصبح محرما لغيري بالنسبة لك. فقولوا كلوا من الطيبات او كلوا من طيبات ما رزقناكم، فان رب العالمين سبحانه يبين ان الطيب نوعان، طيب لذاته كما احل لنا رب العالمين سائر الامور الحلال، ولكننا قد تعتريها بعض الامور التي تجعلها حراما. يعني اللحم الطيب مزكى ليس بميتة، هذا لحم حلال ليس بحرام، لكن لو اخذته بغير حل يصبح عليك انت حرام. فمن هنا ينبغي عليك ان تتقي الله فيما يدخل في بطنك. الذي يدخل البطن حاولوا ان تجعلوا هناك تصفية لما يدخل بطونكم ولما يدخل بطون ابنائكم ومن تعولون. ولذلك ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر، اشعث اغبر، يرفع يديه الى السماء يقول يا ربي يا ربي، يرفع يديه الى السماء يدعو يا ربي يا ربي، ولكنه انظر اسباب استجابة الدعاء منها السفر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ان من الاسباب التي تجعل الدعاء مقبولا هي السفر. فالمسافر دعاؤه مقبول لانه متغرب عن اسرته، منكسر، قد يصاب بذل وبفقر، حتى ان المسافر الذي انقطع به زاده يصبح من اهل الزكاة كما بين رب العالمين سبحانه وتعالى، اهل السبيل، فهذا من اهل السبيل ان انقطعت به نفقته واحتاج اصبح من اهل الزكاة. قد يكون في بلده رجلا غنيا غير محتاج، ولكن السفر قد يوقع الانسان في المهانة وفي الزلة وفي الانكسار، فكان سببا من اسباب قبول الدعاء. ليس هذا وفقط، ولكنه يطيل السفر. يعني هذا الرجل قد انفق معظم عمره في السفر، فالامر شاق بالنسبة له، فهذا سبب من الاسباب التي تقبل بها او يقبل بها دعاؤه. ومع ذلك اسمع، اشعث اغبر، لم يستحم منذ زمن طويل غبرة، رمل، تراب، اذا رأيته تنكر هيئته من شدة السفر في الصحراء، وهذا سبب من اسباب الانكسار وقبول الدعاء. رجل محتاج ومع ذلك اسمع، يمد يديه الى السماء، وهذا من اسباب قبول الدعاء، لانه من الادب في الدعاء ان ترفع يديك الى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حيي كريم يستحيي ان يمد اليه عبده يده يطلب خيرا فيردهما صفرا. رب العالمين اذا رفع اليه العبد يديه وطلب منه رب العالمين حيي كريم يستحي سبحانه أن يرد يد عبده صفرا خائبتين، لابد وأن يجيب دعاءه سبحانه وتعالى، سبب من ضمن الأسباب. ثم يتوسل إلى الله بربوبيته، يقول يا ربي يا ربي. والدعاء بالربوبية من التوسل المشروع العظيم، لأن الربوبية الكل يؤمن بها، حتى الكفار، حتى المشركون، حتى المشركون يدعون ربهم بربوبيته، لأنهم يؤمنون بأن الخالق هو الله والرازق هو الله. ولذلك أما الله عز وجل يمتن على المشركين قائلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والمضطر قد يكون كافرا، فرب العالمين يجيب دعاء الكافر كما يرزقه، الله يرزقه، فالله يجيب دعاء الكافر إن كان مضطرا. أمن يجيب، يقول المشركين كده، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ثم يهزهم هزة أإله مع الله. فإذا هذه أمور متفق عليها ومشاهدة، ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الظلم، لأن دعوة المظلوم ولو كانت من كافر فهي مقبولة ويستجيب رب العالمين لدعوة المظلوم وإن كان كافرا، لأنه رب العالمين سبحانه وتعالى. فهنا يقول يا رب يا رب، ولكن انظر أسباب الدعاء موجود منها الكثير، ولكن وجد المانع. ما هو المانع؟ طعامه شراب، طعامه حرام، شرابه حرام، غز ملبسه حرام، يلبس ملابس مسروقة أو مغتصبة، غزي بالحرام، الدم الذي يجري في عروقه جاء عن طريق غذاء حرام، فأنى يستجاب له؟ يستبعد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستجاب لمثل هذا. انظروا، فإذا هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا سببا من أسباب عدم إجابة الدعاء، وبناء على ذلك نقول، ويذكر أيضا سببا من أسباب عدم قبول الأعمال، لأنه ذكر عملا من الأعمال العظيمة ألا وهو الدعاء، وفي أول الحديث قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا تصور لو أن إنسانا منا يصلي ويستر عورته بملابس، هذه الملابس جاءت من مال حرام وغزي بالحرام، الدم الذي يجري في عروقه جاء عن طريق طعام حرام، قد يقول قائل أتتكلم عن السراق واللصوص؟ نقول ليست السرقة وحدها هي الحرام، وإنما الحرام أبعد من ذلك. الذي يأكل الربا ماله حرام، الذي يغش الناس ويأتي إليه رزقه عن طريق الغش فهذا رزقه حرام، الذي يطفف في الموازين وفي المكاييل رزقه شابه الحرام، دخل فيه الحرام، الذي يحتكر أطعمة الناس دخل في الحرام، الموظف المرتشي ماله حرام، المستغل لحاجات الناس استغلاله حرام. إذن رب العالمين أباح لنا أن نكتسب وأن نعمل، ورب العالمين يعلم، لأنه هو الذي خلقنا، يعلم أن الإنسان قد ركز فيه وجبل على حب المال، فقال وتحبون المال حبا جما، تحبون المال حبا جما، ولذلك جعل لنا سبحانه وتعالى من سبل الصراط المستقيم أن نتقي الله في رزقنا، وأن يحافظ الإنسان على الرزق وعلى الكسب من أن يشوبه شيء حرام. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الزكاة، لا تظنوا أيها الناس أن الإنسان إذا جمع ما له من حرام أو من أي طريق بعد ذلك يأتي لكي يطهر المال بالزكاة، الزكاة لا تطهر المال الخبيث، الزكاة تطهر المال الذي كان من كسب الحلال. فإن كان من كسب الحلال وامتنعتم عن الزكاة شاب ما لكم الحرام بقدر ما أخذتم من مال الفقراء، فهذا يمحق بركة المال. لكننا حينما نتحدث عن المال الذي شابه الرزق الحرام سلمنا الله وإياكم، فهذا أمر آخر. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأنت إذا كنت تعمل العمل الصالح تريد أن تحج بمال من حرام، تريد أن تزكي أو تتصدق بمال حرام، تبني مستشفى أو تبني مسجدا بمال حرام، الله غني عنكم وعن صدقاتكم. أتقدمون لله رشوة؟ المال كله مال رب العالمين سبحانه وتعالى. يرابي الإنسان ويتاجر في الربا، تعمل المرأة راقصة أو تعمل في بعض المهن المحرمة، ثم بعد ذلك يأتي لكي يطهر المال. تطهر بماذا؟ الخبيث لا يطهر، النجس لذاته لا يطهر. ولذلك قالوا حج اللئيم تضاعفت أوزاره وازداد سوءا في الأنام بما فعل، إلى أن قال والكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. مال خبيث، مال حرام، لو جئت بجميع المطهرات لن تطهر هذا المال الحرام. مال جاء عن طريق ربا، مال جاء عن طريق استغلال نفوس، استغلال سلطة وضعها الله في يدك من أجل أن تقدم للناس الخير، أن تقوم بسد احتياجات المعوزين، أن تقوم بحل مشاكل الناس. إن لم تكن قادرا اتركها لغيرك وابحث عن عمل آخر، لكن تقاتل من أجل الوصول إلى سلطة وإلى كرسي. فإذا جلست عليه تبدأ في امتصاص دماء الناس وأموال الناس لتستغل احتياجات المعوزين، وتعلم عن طريق قرارات ستصدر في يوم من الأيام، تعلم بما أوتيت من علم من رجال السياسة والاقتصاد، فحينئذ تبدأ تستغل هذه المعلومات في أن تستحوذ على أشياء هي ملك لأهل الإسلام وللمجتمع الإسلامي كله، تكون قد سرقت كل واحد بكل مليم دخل في جيبك. ألا تتق الله يا رجل؟ ألا تتق الله في نفسك؟ ألا تتق الله في أولادك؟ ألا تتق الله في من تعول؟ ثم تقف بين يدي الله لتصلي، دمك الذي يجري في عروقك هذا الدم غزي من حرام، خلاياك التي نبتت من حرام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فتصلي بين يدي الله وأنت تشهد بجلدك وتشهد بخلايا جسمك وتشهد بدمك وتشهد بعروقك على أنك عصيت الله وكنت ممن يحاد الله سبحانه وتعالى وأكلت المال الحرام ولبست من مال الحرام، ثم تقول يا ربي يا ربي ومطعمك حرام ومشربك حرام وملبسك حرام وغزيت بالحرام، فأنى يستجاب لك؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، مطلوب من المسلم الذي علم حقيقة وضعه في هذه الحياة وأنه جاء إلى هذه الحياة أو جيء به من أجل الاختبار ومن أجل الامتحان، أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ولذلك فقضية المال قضية للأسف كثير من الناس قد ينجحون في أمور كثيرة، ولكن إذا جاء إلى قضية المال الذي حاز على أرجاء نفسه وتربع على عرش قلبه، تجد الإنسان عند قضية المال يصبح الناجحون قلة. قضية المال الناجحون فيها للأسف قلة، ولذلك نجد الناس يقعون في مخالفات شرعية كثيرة. والرسول عليه الصلاة والسلام حدد أمورا تبين أن الإنسان ينبغي لكي ينجو هو في ذات نفسه أن يتقي الله في مطعمه ومشربه وملبسه، وكما سمعتم في الأحاديث. ثم تحدث أيضا عن أن الأمة والمجتمع ككل يعاقب، المجتمع ككل حينما يقع الناس في خطايا تختص بالمال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المعروف: خمس، قال يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لأن الصحابة لم يدركوا هذه المآسي ولا الخطايا، كان مجتمعا ربانيا. يقول: وما منع قوم، أو ما دار قوم في المكيال والموازين، المكيال والموازين في الأسواق، الذين لا يتقون الله في المكاييل وفي الموازين، الذي قال رب العالمين: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ما دار قوم في المكاييل والموازين إلا أخذوا بالسنين. وكلمة السنة أو السنين يعني كده بالتعبير سنين سودة، كما حدث للمصريين القدماء أيام يوسف عليه السلام: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم، إلى آخره. سنين، كلمة السنين لا تأتي إلا في الجدب وانقطاع المياه، وحينما لا تجود الأرض بخيراتها بأمر الله سبحانه وتعالى، ويصبح الناس في مجاعات إلا أخذوا بالسنين. اسمع، أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. قلنا لكم في الأسبوع الماضي: لماذا لا يسعى الناس إلى أن تنزل الأمطار وأن تحل قضية الماء عن طريق التوبة إلى الله ودفع الزكاة؟ لأنه ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. كذلك شدة المؤونة وجور السلطان. الناس يشكون من جور السلاطين، يشكون من جور الحكام، وما علموا أنهم هم السبب. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول: حينما يطفف الناس في المكاييل وفي الموازين، رب العالمين يعاقبهم بالسنين، يعاقبهم بشدة المؤونة، يعاقبهم رب العالمين بجور السلطان، فيأتيهم سلطان جائر. فالسلاطين الجائرة عقوبة من رب العالمين لأمم تسفلت وأخطأت وتمكنت من الخطايا حتى استحقت أن تعاقب من قبل رب العالمين. ولذلك الحل الأول هو الحل الأخير، الأمة تعود إلى ربها سبحانه وتعالى، فحينئذ يرفع رب العالمين البلاء، ويرفع رب العالمين سبحانه وتعالى عن الأمم المسلمة، يرفع عنهم سبحانه وتعالى العقوبات. إنكم ترون الأمم الجائرة الظالمة الكافرة تعاقب أمما مستضعفة وتفرض عليها عقوبات اقتصادية وعقوبات سياسية وعقوبات في السلاح، ويظنون أنفسهم هم القائمين على أرض الله سبحانه. رب العالمين سبحانه وهو رب العالمين هو الذي يعاقب، يعاقب أمما، يعاقب دولا، يعاقب شعوبا، ولكن بشرط أن ترفعوا أيديكم إلى ربكم بعد أن تتخلصوا من أسباب العقوبات وتتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وتجأروا إليه بالشكوى، وتطلبوا منه أن يرفع عنكم الكرب والبلاء سبحانه وتعالى. ولذلك كانت صلاة الاستسقاء استغفارا لله، لأنه ما منعت الأمطار وما حدث الجب في الأرض إلا من جراء ذنوب العباد. فلذلك يجأر الناس بالاستغفار، وتأتي النساء الكبائر في الكبيرة في السن العجائز، ويأتي الشيوخ الركع، ويأتي الأطفال الرضع، وكل هؤلاء يتوسل بهم الإنسان، يتوسل بحاجتهم، يتوسل بدعائهم، يتوسل بجؤائهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى أن يرفع عن الأمة الكرب ويرفع عنها البلاء سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، نعود إلى ما بدأنا به حديثنا، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. الحل سهل جدا، لسنا في حاجة إلى خبراء عالميين لحل مشاكلنا ولا لحل أزماتنا، وإنما نحن في حاجة إلى أن نعود إلى ربنا بصدق. فإن عدنا إلى ربنا بصدق وأصبح المسلم أخا للمسلم بحق، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلم أخاه المسلم، ظلمنا لبعضنا البعض يجعلنا أهلا لنزول عقوبات من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. نحن في حاجة إلى أن نتصالح مع بعضنا البعض، وأن يخفف كل واحد منا عن الآخر. الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمع، يقول كلاما عظيما: رحم الله، رحمة واسعة، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. هل نحن عندنا هذه السماحة؟ حينما تذهب إلى أحد لتشتري منه تجد عنده سماحة في البيع؟ حينما تذهب أنت لتشتري هل أنت عندك سماحة في الشراء؟ هل إذا حدث الاقتضاء بيننا وبين بعضنا البعض في المحاكم هل نكون هناك سماحة وتساهل؟ لا، المحامي يقول لك: بقول لك يسيبه ده أنا هخرب لك بيت، قل له يلا معاك، والمحامي يمتصك ولا يعيذك ولا ينصحك نصيحة لوجه الله، وإنما يريد أن تطول ويطول أمد التقاضي بين الرجل وبين امرأتي وبين الرجل وبين شريكي وبين وبين وبين، وكلنا يريد كل واحد منا أن يأكل الآخر وأن يسطو على مال الآخر. هل بهذا نحن نتذكر الدار الآخرة، ويتذكر كل واحد منا أنه ربما لم يتم القضية، لم يتم الكلمة التي ينطق بها، لم يتم اللقمة التي يرفعها إلى فمي؟ فمن الممكن أن يدركني أنا أو أنت أو غيرنا الموت الآن أو بعد ساعة، فهل أعددت الزاد للقاء الله سبحانه وتعالى؟ إنك ستسأل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. هتسأل عن أربع أشياء: عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن علمك ماذا عملت فيه، اسمع الأخرى، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. مسؤول عن كل مليم دخل جيبك، جبته منين؟ هل أعددت الإجابة لله عز وجل في كل قرش دخل جيبك؟ لابد من الآن أن تعد العدة للقاء الله: عن مالي من أين اكتسبه، مش كده وبس، وفيما أنفقه. ممكن يقول لك: أنا كسبته من حلال ولكن ينفقه في حرام، أو من أين اكتسبه، اكتسب بعضه من حرام ثم أنفقه في حلال. لا، لا تنجو إلا إذا كان مصدر الكسب حلالا وطريقة الإنفاق حلال. من الآن نريد أن نجدد التوبة وأن نعد العدة للقاء رب العالمين سبحانه وتعالى، واللقاء لا تظن أنه بعيدا، قد يكون اليوم وقد يكون غدا، وإن غدا لناظره قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير.